والنحو لسه ما خدتوش كميه كبير، خليها بقى ان شاء الله للمره الجايه، خلي السيره والنحو المره الجايه. امتحان امتى؟ الاثنين ولا الاربع؟ مدلعين خالص ما شاء الله، مدلعين خالص. طيب قلنا احنا ان شاء الله في القران مستويين، المستوى الاول الناس اللي حافظه 10 أجزاء، والمستوى الثاني الناس اللي هي عايزه تشجع وتخش، كل ما يجي امتحان تهرب امتحان عشان مش حافظه. قلنا 3 أجزاء المره دي، 3 المره الثانيه، 4 الدفعه الثالثه والامتحان الثالث، يبقى كده معاك 10. يعني انت لو هتبدا تحفظ من جديد خالص تحفظ في سنه 10 أجزاء ان شاء الله. يبقى ان شاء الله يوم الاربعاء ايضا بعد العصر امتحان القران الكريم والعقيده. واسال الله لي ولكم التوفيق والسداد، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقم الصلاه.